ذلك نسلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نسلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إن مثل عيسى كمثل آدم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. خلقه من تراب ثم قال له ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل مثل عيسى عند الله كمثل آدم. Oh, my God. خلقه من تراب ثم قال